هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. مسلمانان برز سنجين خوشحال وبختورين بيتان دقين وابو بيشكش كردني القيش عزدهم لزنزيريها البجاردنو دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. لێرەوە لەگەرتان دەست پێدەکەینەوە کە لە ئەلقەی پازدەم وادە و بەڵێنماندا گوتمان سەرەتای ئەلقەی داهاتوو واتە و ئەلقەیان شازدەهەم دەبێتە نامەیەکی کراوە و چەند ئامۆژگارییەک نامەکە بۆ بەربژێر و وە بۆ دەنگدەرانە. سەرەتا دەڵێین و ڕوویان تێدەکەین، دەڵێین گوێی خۆتان بکەنەوە و دڵی خۆتان بکەنەوە و بۆ چاکەی خۆتان هەستی لێرا بگرن و ڕوویتان تێدەکەین و پێتان دەڵێن لە دوای ئەوەی کەوە ئەو باس و بابەتەمان بەڕێک و پێچی لە دیدگای قورئان و فەرموودا و بەهێنانەوەی وتەی زانایان بە تێگەیشتنی سەلەفی ئومە بۆتان باس کرد، ئێستا داواتان لێ دەکەین گوێمان بۆ بگرن بۆ چەند ئامۆژگارییەک و ئەو نامەیە بەڵکو سوود و کەلک و قاژانجی قیامەتتان پێش دنیا لێیوەر بگرن. سەرەتا دەڵێین چەند گرینگە نامەکەمان سەرەتا یەکەمیان بۆ بەربژێرە. پێی دەڵێین ئەو کەسەی خۆت هەربژاردووە و ئەو کەسەی کەوە خۆت پاڵێوراو کردووە گوێمان لێڕا بگرە. چەند گرینگە مرۆڤ کاتێکی تەرخان بکات بۆ لەخۆ پرسینەوە و بەسەر خۆداچوونەوە تاکو هەڵەو کەم و کورتیەکانی بۆ دەرکەوێت و وازیان لێبێنی و بە چاکە شوێنیان پڕ بکاتەوە. وەک پێشەوە عومەری کوڕی خەتاب فەرمووی حاسیبوو ئەنفوسەکم قەبل ئەن تحاسەبوو، لە خۆتان بپێچنەوە پێشی ئەوەی لێتان بپێچرێتەوە و لێتان بپرسرێتەوە. جا پێش ئەوەی لە دەستت بچێت و پەروەردیگار لە مەیدانی حەشر و حیساب ڕاد بگرێت و بفرمويت وقفوهم إنهم مسؤولون، سورة الصافات آياتي بستوچوار. واتراين قرن أوان برسن لوي كردويانا وقوتويانا لجياني دنيايان دا جاب بقت خمخوريت بو جياني دنياتو سياستو حزب لاينو كوملكت جياني دوار روجو قبر قيامتت بين برشاوتو غمي ليبخو او دبي خود بوستيني وخيرا نبید لە بەشداری کردن و ئەنجام دانی ئەوەی دێتە پێشت و بۆت دەڕەخسێت، تاکو نەزانی ئاکارەکەی تۆ کە دەیکەی باشە و وەسوودی قیامەتی هەیە و ڕووسووری بۆ قیامەتت یان بە پێچەوانەکەیتی و بەدبەختیە و هەم لە دنیاشدا ڕوڕەشیە و لە قیامەتیشدا بەدبەختیە و بەرهەمی چوونە دۆزەخە پەنا بەخوا. چەندی گەڕام و هەوڵمدا دڵنیابە ئەی بەربژێر لە پێناو خوای و دڵسۆزانە بۆت کە ڕێگایەک بدۆزمەوە بۆ ئەوەی دەربازت بکات لە دوا ڕۆژ و وەڵامت بەدەست بێت لە مەیدانی حەشر و حیساب و لایەنی کەم مۆڵەت و ڕوخسەت بێت بۆ کاری بەربژێریت و بوونت بە ئەندام پەرلەمان نە لە قورئانی و نە لە فەرموودە سەحیحەکانی پێغەمبەری عەلەیهی سەلات و سەلام و نە لە تێگەیشتنی بیرکردنەوەی پێشینانی چاک و سەلەفی ساڵح و ڕێگای ئەو زانایە بەڕێزانەی کە فتوایان هەیە لە زانایانی متمانەی پاشین و خەلەف. هیچێکم دەست نەکەوت بۆت کە ڕێگات پێ بداتن ئەو کارەی بکەی، بەڵکو هەموو ئەوەی لێوەردەگیرێت کە کارێکی یەک جار ترسناکە دەستت داوەتێ و خۆت بۆ هەڵبژاردووە و بۆ دوا ڕۆژ و قیامەتت تێچوونی لە دوایە. دەژیرانە ورد بەوە و بزانە ئەوەی تۆ بە تەمای و دەتەوێت ئەنجامی بدەیت ئایا بریتی نییە لەوەی یەکەم سیفەتی یاسادانان لە شەرعی خوا بسێنیەوە لە خوای پەروەردیگار و بیدەیتەیە ئەنجومەنی یاسادانان، واتە نەهێڵی خوای پەروەردیگار تەشریع بکاتن و بڵێ قەبووڵم نییە و یاسادانان و تەشریعکردنی پەرلەمانم قەبووڵە. بە دڵنیاییەوە وایە بابەیەکەوە بڕوانینە مادەی ژمارە 5 دەستوری عێراقی بزانە چیمان بۆ دەردەکەوێت لە دەستوری عێراقی مادەی 5 هاتووە دەڵێ السيادة للقانون والشعب دەڵێ سيادة و گەورایەتی بۆ قانون و شعبە لێو کانەدا لە پاشانەکە دەڵێ ئەوانەن کەوا مصدر السلطات وشرعيتها ئەوانەن دەبنە سەرچاوی هەموو دەسەڵاتەکان و شەرعیەت پێدانیان یمارسها بالاقتراع السري العام المباشر جا بەڕێگای هەڵبژاردن و دەنگدانی نهێنی گشتی ڕاستەوخۆ و عبر مؤسساته الدەستوریە و لە ڕێگای دەستگایە دەستوریەکانی کەواتە وەڕاشکاوانە سیفەتی یاسادانان لە خوای پەروەردیگار لادەدات و دەیداتە دەستی ئەنجومەنەکەی و گەل و پەنابەخوای پەروەردیگار جا بتەوێت یان نەتەوێت ئەوە بەربەرەکانی کردنی ڕاستە و خۆی خوای پەروەردیگارە لە یەکێک لە سیفەتە تەواو سەرەکیەکانی جا بزانە ئەوەی ئاوا دەکا بە دڵنیاییەوە عەزابی خوای مشۆگەر دەکا بۆ خۆی و ئەو کاتەی ئەو ئایەتە دەیگرێتەوە جوێ بگرە خوای پەروەردیگار چیت پێدەڵێ ئەم لەهم شورەکا و شەرعوا لەهم من الدین ما لەم یەئذن به الله سوورەتی ئەشورا ئایەتی 21 ئایا ئەوانە هاوبەشانیان داناوە یاسایان بۆ دابڕێژن بێجگە لە خوای پەروەردیگار لە دین و ئاین و ڕێباز کە خوای پەروەردیگار ئەو مۆڵەتەی پێیان نەداوە جوێ بگرە دەرگای دڵت بکەرەوە و سەرنج بدا دەزانی مانای چییە و دەبیتە چی مانای ئەوەیە تۆ دەبیە ئەوە دەڵێ لە ئەنجومەنەکەی کە ئەندامی دەڵێ من ئەو یاسایەم دەوێ کە دژە بە قورئان و فەرموودەکانی خوای پەروەردیگار بۆ نمونە کاتێک کەوا دێ ڕیبا کە خوا حەرامی کردووە ئەوانیش ڕیبای دەدەنە دەنگدان و لە پاشانەکە تۆ تەنها ئەوەت بۆ هەیە دەست بەرزکەیەوە لەگەڕی دابی کە ڕیبا نەبی وەکو خوای پەروەردیگار دایناوە و یان ئەو کاتەی ناڕەزاییەکی ڕواڵەتی دەرببڕی و لە کۆتاییەکەشیدا بە دەنگی زۆرینە کە یەک لادەبێتەوە تۆش دەبی جێبەجێکەی و لەو کۆڕ و مەجلیسەی ئامادەی کە ئەو حەڵاڵ و حەرامانەی تێدا دەکرێ بە پێچەوانەی حەڵاڵ و حەرامکردنەکانی خوای پەروەردیگار لە پاشان بزانە خاڵی دووەم خوا فەرموویەتی دەستی دست ببڕێت و زیناکەری نێر و مێ ئەگەر هاوسەر جیرایەتیان نەکرد بوو زەلدەیان لێ بدرێت بەڵام ئەنجومەنەکەی کە تۆ بە تەمای بچیە ناوی یاسایەکان کەوا دادەڕێژی و دادەنێ لە بڕی ئەوەیدا سزا و یاسای بەدڵی خۆیانی بۆ دادەڕێژن و دەیچەسپێنن بەسەر خەڵکی ئەی ئەوە بەربەرەکانی خوای پەروەردیگار و سیفەتی تەشریع نییە هی خوای پەروەردیگار کە هەر ئەو مافی تەشریعی هەیە ڕەنگە نەفس و شەیتان ئەوەت بۆ بڕازێنێتەوە پێت بڵێت ئەگەر تۆ بە کردار لەوێن دەرێ پشتگیری یاساکان نەکەی و پێچەوانەی شەرعی خوای نەکەی و سیفەتی تەشریع و یاسادانان ناتگرێتەوە بزانە ئەوە فێڵی شەیتانیە و گوێ پێمەدە ورد بەوە تۆ مادام دانت ناوە بەوەی پەرلەمان باشە و گرێبەستی ئەوەت کردووە کە ئەندام بیت لێی ئەوە سیفەتی یاسادانانت بە دڵنیاییەوە پێدراوە و پێت بڕاوە هەر چونت بۆ ئەو شوێنە و پەرلەمان و دان پێدانانی ئەوەت بۆ مسۆگەر دەکات بزانە و سەرنج بدا تەماشای هەنگاوەکانت بکە دەزانی و دەردەکەوێت کە یەکەم هەنگاوی کرداریت لە دوای دەرچوونت و بوونت بە ئەندام پەرلەمان یەکەم پەیژە کە لێی سەر دەکەویت بۆ ئەنجومەنی یاسادانان سوێنت خواردنە لەسەر ڕێزگرتن و پاراستن و پابەندبوونی دەستور و یاساکان چ دەستورێک چ یاسایەک ئەو دەستور و یاسایانەی کە زۆرینەیان کفر و شرکن لایەنی کەم ڕێگا خۆشکردنە بۆ گوناه و تاوان و فاحیشە جا سەرنج بدە و بزانە بەڵێندان سوێنت خواردن لەسەر گوێڕایەلی و بەیعەتدان بە سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی وڵات ئەگەر پابەند بوون بە دەستور و یاسا لە چوارچێوەی دەستور و یاسای ئەلمانی و دیموکراسی و پەرلەمان ئەوانە هەموویان دژن بە قورئان و فەرموودەکانی پێغەمبەرمان عەلەیهی سەڵات و سەلام کەواتە تۆ دەبیتە یەکێک لە دینگە و ئەستوندەکانی ڕاگرتنی سەقف و بینای ئەلمانیەت و دیموکراسی و دەستور و یاساکانی بێشەرعی و دژ بە خوا و پێغەمبەر و عەلەیهی سەڵات و سەلام قورئان و فەرموودا نەکەی گوێ بدەی بە فێری شەیتان نەفست بیانود بۆ بێنێتن و پێت بگرێت من بە نیاز و نیەتی باش چوویمە و بەرگری لە ئاینی خوا دەکەم لە خودی خۆم باشم و ايوينو چندين اوتا دبيني چندين كسي باش منديل بسرو جب لبرو رجدارو ديندارو بروالت تيايدا انداما بزانا دست هلبرين تو هاتو هاوارد لدجي كارو ياساكاني پيچواني شرع تنيا جوان كاريو بهارات پيادا كردني ديموكراسيو انجومني ياسا دانانا توكو بيبري تيج واي لسر سفرو خواني خواردن كاتيك كسيك بيبري تيج دادني راست كمو كرت بيبري تيج زورناية تبرچاوان تيجي شو ناخوشا بلام لگر اويدا كداي دنينو بورازان نوي سفرکانا كاتك بيبركش دخوري راست او كاتي تامي تيجايتي بكسوكاني ديخون پياندگا هر بخوشيان لسه سفريان دانابو بلام اوان دي بيبره تيجا كزرر دكا كاتك دخوريو لناو دچه او كاتي اواني ترتامو بوني خواردنکاني خوان يان پي خوش کرديو هيت زررو زياني چي او تويان لنا ديتيا تنها لسود و قازانج بو اويكا كار كفري و شركيو علمانية و ديموكراسية تكي خوان پي وبرازين نوا بزانو سرنج بدا خوای پروردگار چی به پیغمبر خوشویسته کی ده فرمی علی الصلاة والسلام تو چی ایمرو جگل پیغمبری علی الصلاة والسلام که پی ده فرمی لئن اشرکت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين سورتی الزمر آیت 65 و ده فرمی تو ای محمد علی الصلاة والسلام اگه شرکو هاو بشی بکی بدل نیایی و عملو کرده و کانت هر هموی هر دوشینی نوا تو لزرر بارانی تو چی ای هاوار بمال من دوران بو اوانی بساده و ساکاری دروان نکار و اشتها و بشیکان و شرکیکان اگر پروردگار واه رشه لخوش و استرین کس بکات بلای و دبیت چی بسر خلق و کسانی تربیند با تازو بخو من راب گینو حلیوانکین پیم بلی چون شو روش لیک کاد دا کود بیتوا اندامیتید بزمانی حال بخلچی دلید من سرمشقی کو کردنوی دجو پیتوانکانم شرکو اسلام پیکو کودکموا چاکو خراپا پیکو دین مجه من پیشوا و پیشنجی بیانو هنجتی گتنو کردنی قد غکراو حرامو حکانم که حلال دکرین و اوانی خوای تعالی براندیتیوا للاین اندامانی پرلمان بش زان خالی چیتر کوبونو و دانشتند لگل هاو بش بریار دران و نو لگر اوانه کوا پیس نو گناه کارن جوی گرتن لیان به هاو ری دانان و برادراتی وانه کوا دی که بزانه بدم یانه و پیدا کنی دلت پیان خوش دبی لگر یان هاو تا دبی بزانه اگه دار با جاروی دسی سر ریگا و ریبازی وی جا بزانه و تمشاب که خواهی پروردگار فرمویتی وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعملون واتكافر كان اگر خرابو فاحشه چان کرد با دیان گوت با کو با پیرمان و ان کردو خوا فرمانی پیماندا و واب کین اي محمد عليه الصلاه والسلام بر راستي خوا فرمان بخراپ ناکات اي هر لخوا تانوا اوی کنای زانن بسر خواق سیدکن جا اوی لو انجومن دکریت سرنز بدو تمشابکا تو باشتریش لمن دزانی شرک و کفر یان گناه و تاوانا یان ریگا خوش کردنا بو گناه و تاوان و شرک و کفر و فاحش و خراپا بزان دوستایتی و دشمنایتی ولا او برا دبی بو خوابه لبر خاطری خوابه که اوش سنجی محق و تیاتونت یان بو بردنوت لدوار روش دا كبا اندام يتيد لانجومني يا سادانان ولا ادبو خواد بيتا ولا ادبو برلمان بو سروچي ولات بو دستور ياسا بو ولات و خاك بو قلو آلا پرچمي علمانية و ديموكراسيات لبري برايتي و دوستاتيت بو مسلماناني دست بدست نوينجي خاون توحيد و ديندار دبيتا بو كافرو هاوبش بريار درانو دوروانو تاوان بارو گناهکاران اوانه دبن دوستو هاوریو براو برادرت پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام اوثق عرى الایمان الحب في الله والبغض في الله بتوترین قلب ایمان و بروا خوشویستی لپیناو خوا و توربون لپیناو خوا بزانه و سرنج بده پیغمبر فرموی علیه الصلاة والسلام لسنن ابو داود بجماره 4833 و لترمذی بجماره 2378 فرموی الرجل على دین خلیله فلینظر احدكم من يخالل پیوان لسر آین و ریبازی برادر و هاوریکانن جابزان سابروانن هر یچگ لئیو دوستایتی و هاوریاتی چه دکات خواهی پروردگاریش براندیتی و فرمویتی ومن يتولهم منكم فإنه منهم سورة المائدة آیتی پنجاویک واتا اوی دوستایتی و پشتیوانی کافرو جولکو نصرانی کام بکات اولوانا جا براءتی شودوش من کارید بو کسانی پابند بر ریبازی پیغمبر و علیه صلی اللہ علیه وسلم بانک خواز بو خواو خواه بگر و تیکوشر و جنگاور لپیناو خواه پروردگار کدیانوی و شی لا اله الا الله سر بخنو بلندی کنو برزی بکن بزانه اوی وابید خاک بسری و هاوار بمالی و حالی بو او روجه خواه لدنیا دا آینی خوی سر دخاو خواه به گران تمکین دکاو برزو برندو چقیو یاندکاو و پشجیری یاندکات لدنیا دا لدوار روشش روبروبو نوی پسیارو ولا مکانی حشر و حساب و دادگای خواه پروردگارو عذاب و آگری دوزخ اوی دز نشان نم کردنو نختم تیان دانا خست سرپید تنها چن نمونه یک بو ای بر بجر ای اوی کواده توی ببیا اندام پرلمان او بو برچاورون کردن او بو حلوشان نوی فیر و تلکی شیطان بو و بیانو آرز و یکانی نفس بو بو بجداری کردن و اندامیتی بوند لپرلمان زا آموشگارید دکم بوی جیانی قیامت تو خوش کردنی ناو گورو بلگا بدستید بو میدانی حشر و حساب و هیچ کارو ایشو پلو پایی چی دنیا میگورو هیچت بکلگ ناید لحانات ناید اگر خواهی پروردگار توی بتاکو تنیایی و روت و قوتی و وستاندو پید بلید بوچی ما فی یاسا دانانت بمن روان بینی که تنیا من شایسته بوم یاسا دابنیم بوچی لجیاتی من او ما فد با انجومنی یاسا دانان داو تیای دابوی با اندام بروانه لو روشه و راستی کان ناشار درینه و اندام کانی مروف دبن شاید بسریه و لناو او همو خلقی بدياري پیغمبران و فرشتان و عليهم الصلاة والسلام كناتواني راستين ليتو يان راب كيتو خود بشاريتوا چونو بچو لاميق و لامي خواي بديه نري خاوند صلاة برزي مزند ديتوا اي لو روجة ترسناكي و سامناكي كبسر من دادت اگر بملي پیشوا گمرايا گمرا کرکانش دابيني يان سر کردو فرمان روايا كانتو بلي إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار واتا لروج دوائيدا أوانيكوا سر پرشتيارنو پيشنگنو سر كردن لگر اوانی بدوایان کتین و هر خرطاون لجماور و خلککی اگر اندام پرلمان بر بجیر سر کردو پیشواو یان اوانی کوا مندیل بسر نو جب لبرن هر یان خرطان دوی آلو کاتی و لو میدانی تبراد لیدکن بی بریایتی خویان لتو اشکرادکن او کاتی کوا هیچ ده صلاتی کو سببو هو کارکن نامینن او کاتی پیتان دلین ایمه نبوین ایوه بخوتان هرتان بجارد ایوش ایمه تان گمرا کرد او کاتی ایوه راست دلین آی اگر روشه چی ترمان هبی بگر آباین و دنیا چون اوان بریایتی خویان لیمه را گیاند ایمش او حالیان بری دبین جاری چی تر بقسیان ناکینو ناخلطینو خومان بر بجیر ناکینو او کاری انجام نادین بلام حیحات حیحات او دبونیه خواهی پروردگار تولد لیدستین تو و حسابت لگردکاتنو اویان تو اوان توشی اگری دوزخ دکا سرنز بدو تمشاب که بوچی سویندت خوارد که اگر خواه پید بله لسر ریز گرتن لپاراسنو پابندید بدستور و یاساکانی زادهی مروفو ها هوا و هوا سکانیان باشه پیغمبرم بود نه نرد بو علیه الصلاة والسلام قرآنم بودانه بزند بو همو بیان وکانی ایوان نبری بو فرمانم پیتان نکرد بو کشوین محمد و قرآنی پیروز بکون علیه الصلاة والسلام اوم دانه نابو وکسر مشقی چی چاک بوتانو همو راست یکانتان تیب گینی و تیشی گیاندن ولامت چده بید بو او پیسیاره لو روژه دا تنها او دمینه که بترسیو و شرم و شرمزاریو ترز داد بگری بو چی ریز لخوا و پیغمبرکی و ریبازکی نگرد بو هوا و هوس و پوست و دار و دنیا و پاره و پولت بپیش اوانه و خست ده تام که عذابکم بچه جا آزار و اشکنجکان بسیاری سیم که خوالید و که وچی پیش بریار و فرمانکانی منو پیغمبرکم کوتی بریار و فرمانی جگه لهی ایمت پیش خستو دستت پیانه و گرد ای بوم ننارد بوی و داوام لیه نکرد بوی که خوای پروردگار ده فرمه لقرآن دادام بزند بو لسورتی احزاب آیتی 36 وما کان لی مؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره بو هیچ اکنیا لبرواداری نیرو می اگر خوای تعالی بر یاری چی بداب یان پیغمبرکی علیه الصلاة والسلام یان فرمان اک بکا اوان پیشی بکونو تیدا سر پیشک بنو بدلی خویانه و هر بجیرن دبیت چه اللہ هم یکت هبه چه ترسی اک داد بگره چون عرقی شرمزاری ببارینی و بریجید که هیچت بو نکره مگر خوزگی گرانه و بو دنیا و دجایتی کردنی کفر و شرک و گناه و تاوان اگر خوابت گرن توا و جاری چی تر تو دجایتی و برحلستی و ریگریب که لحل بجاردن و اندامیتی و بوچونه ناو پرلمان و دور کوتنوالی هم بخوازید بلام هیهات هیهات او نای تجیو دارو درختی خوزگه بدل نیایی و برناگرید خواهی پروردگار ده فرمه حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون سورة المؤمنون آیت نوت نوصد واتاو کاتی دگن سر مرگ گناهکارو تاوانکارو بر بجیرو اوانی کوا کفر و شرکیان کردیا یعنی نفاق و دغلی و دورویان کردیا لسر مرگ دا لکاتی جیان چشان و روح چشان دلین ای خوای پروردگار جاری چی تر بمان گرینی و بلکو کارو کرده وی چاک بکین لوی کوالی من بجی ما و بزای من دا و نمان کرد لدنیا دا ملان خواد فرمه نخیر او او شیع که بو خوی بدیریتنو ملک الموت جیان کی بچیشا لدوایی و جیانی برزخی نیوان دنیا و قیامت هیو لپاشانتا او روژی کوازندوی دا کموا دبی بمری و بسیت جیانی برزخ زاتی تنیای و چاوروانی و آگرو دوزخ دبی تبشی اوانی ولامی داواکانی خواین نداوتو و پیتوانی فرمانکانیان کردوا خوا فرمویتی بزانا الذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجيبوا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد سورة الرعد آيات 18 اواني ولامي خواي تعالى وبيغمبرك ان دايتو عليه الصلاة والسلام جواني وباشي وبهشتيان بوهيا اوانش كولامي ان نداو وبدواي دنياي وبربجيري وبرلمان وبيديني وبشرعي وسيستمي كفري وبيديني كوتن اوانا اگر بقد زوی و اویل زوی دای لزی روزی و مجوهرات و ویلا و هر چشته که کویان کرته و به اندام پرلمانیت و هر چشته چی تر اوانه و نمونه اویشو هنده تریشی لگر دابه اوانه دی کنه فیدای اوی که خوای پروردگار عذابیان نده و رزگاریان که بلام اوانه بدل نیایی و خرابترین حساب و لپرسینویان لگر دکره و شوین و منزلگایان جهنم و خرابترین شوینو منزل گاو لانکیا تاکو نمر دید ای بر بجیر او روجت بسردانه هاتوا فریای خود بکوا بگر ریو بولای خوای پروردگار پشه مان بوا ریگاو ریبازی تواوی پیغمبر بگره بر علیه الصلاة والسلام نوگل روش دا یان کمر دید او کشکو تلارو ویلاو اتنبیلو زیرو زیو مرواریو زویو کمپانیاکانی پیدات کردو بر ریگای به شرعی بمعاشو پارو پولی خلچی یعن با پرلمانو با پوستکان لسر حسابی دینو خوای پروردگارو و آین اسلام او کاته هیت سودیان نابه و هر بی بخشو بی کفیده تنیا عذاب و اشکنجکان بود زیاد رو زورتر دکات او بگشتی بو همو بر بجیر کام بو او چند دیرانش استاد خین بر جویت کتن و چند آموشگاری چیش بوانی تر اوانی کوا لآموشگاری کانی رابردو در کود بدل نیایی و پیویست بو اوانش کوا مندیل بسرن جبل برن یعن خویان ناو ناو ببنگ خواست که ده چنه ناو او پروسانو یعن خلچی هند دن پیتان دلین بر بجیره مندیل بسر جبل برکان ای اوانی لرگای بنگ خوازی و خوتان بخلچی ناسند تمشاب کن ایوال لرگای بنگ وازی و منبر و محراب خوتان ناسند بخلک که سرنجی خلکشتان را چشا ببی پار و پول بسرف کردن و ببی مندی بونه چی زار ایوال کران پیشنگ ناسراو ناو بنگ تان در کرد جابزانن گناه تان مزند را تاوان تان گورت را اگر او کارو ایشو بنگ وازی کوا کردی تان بو خوای پروردگار نبو بیو تنها بو اوی بو به پستی پیو بدست بینو خلق دنگ تان پی بدا سرنج بدن ای او خالانا خلچو جماور بو اوی بدواتان کوتوا تا کوریگای راستیان پی نشاندنو و پیشنجی چاک بن بویانو سرمشقایتیان بو بکن نوک ببن توری راو بو لاینکو کومالیچی سیاسی داوی دنگو زربونی جماورو شوین کوتنیان بو بنینو و خلچی پی راو بکن بویان خالی دوم وک اوی دین برچاو کشوفیری نفر هلگرو یان شمن نفر یک بن خلچی بانگ بکن بو اوی دیان بنا بهشتو ریگای رزگار بونو و لپاشانه که دیان گی نشوینی مبست اوی که دیانوی یان لدوزخ دور یان دخنو لگر اوی دا اوی که نیشان دادن بخلچی و خلک که بدواتان دکوی و سواری بال هرگرکی ایو و یان شمن نفرکی دبی لناو راستی ریگا دا سوکانی برو پرلمان برو پوست و سیاست برو پارو پول برو برجواندی کسی و لعنی ده سورن نو اوانو خوشتان توشی خراپ دکن که بخوتان ریگاتان لیون بو و گمراب وینا خلچش گمرا دکن سرنج بدن پیغمبر پیتانی فرمو علیه الصلاة والسلام انما اخوف ما اخاف على امتی الائمة المضلین اوانی پیشنجی گمران و خلچش گمرا دکن او انا مترسين دارترين خلقان بسر امتك اي پیغمبري عليه الصلاة والسلام اينتان بستوالا پرتوك شرعي كان و فقهي كان كاتك زانان قد غي اوان کردوا دين داري نشان بدريد بروالتي و قرآن بخوين دريد لو شويناني ككرين و فروشني ليدكن تا خلق سرن زيان راب چشري بين شتكان زياتر لئي و بكرنو متماني پیتان بكن او انا قد غي و شكال لپنا دين نابه دنیا بخوره آیا نتان بیستوا پیشینانی چاک کاتی کدچون بازار لکاتی کرین و فروشتنو شتو متکانو لکاتی معاملی دنیا او کاتی اگر کسی کمتر شتیشیان دابانو بنرخی کمتر بایان حساب کردبان رتیان دا کرده و دیان گود با اول بر اوی نبی که ایما دیندارینو یانزانای آینین نوک بوی حساب بکری لپنا دین و بناوی دین شتمان ورگرت یو دنیا من خواردیا ایو دبی لدروی پروسی سیاسی سردمو حلب جاردنو دیموکراسیت ببن سرمشقی چاک بناو خلچی دا بسورینو وکو پیغمبری پیشو علیه سلاسان بویران راشکاوانا همو لاینو کسکان بدوینو پیان بلین قولو لا اله الا الله تفلحو نوک پیان بلین ورندنگ من پیبدن بمان نرنه نو پرلمان پاره زور و پوستی چک تاور بگرینو با خومن لدنیای خومن بکاری بینینو و ایوش پیوه هر خرطینین همو پوستو ده صلات اگ رک بکوا نتهوه وکو پیغمبر علیه صلی اللہ سلام ما با اندام لدزگاو شوی نکانی که باوچی ولید پیگو تو رتی کردوا اوانی کوا ابو جهل آسا لو سردمی ده حال سکوت دکن بگریان کوی و لگریان بی کچاوروانی هیچ پاداش تو پوست تو دراویگ مبن لبرانبر بانگوازی کتن خلچی فیری خوابه گرتن و دورکوتنو لحاو بشی بکن روشتی جوانیان فیر بکن کاری باشیان پی نشاندن حلال و حرامکانیان پی بناسینن بیریان بخنوا لپیشی پیشو بن بو فرمان بچاکو ریگری لخراپا برپا کردنی حکم قرآن و فرمودکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورزگار کردنی چوشاوکان و ورگرتنوی معفزاوت کراوکان یان لستمکاران نوک ببن دارو دستو اندامی لاینی چی دیاری کراو بالعام آسا لای چی سر بخنو بسر لای کیترو یان بسر مسلمانان و دعای چاچ یان بوبکنو و دعای خراپیش لبران برکان یم کن او خوتن تنیا بخوای بفروش نو پاداش لو داواب کن و کو پیغمبران علیهم الصلاه والسلام کردو یانه بدل نیای ولا همو لا یکوا بوتان باشترو و قصشتان چاکتر درواو و رخنکانش جیلی دا جیرو خواش پیش جیری کارتان دبی جل شأنه و او کاتی بدل نیای و پوستی میراد گرایتی پیغمبر علیه الصلاه والسلام کل همو پوستی چی گورترا مزنترا به هیچ شته چید نگاری تو و او کاتی تو شوین کوتی پیغمبری علیه الصلاه والسلام خاک بسر من لدوار روش باری قرسایی گناه کانی خو من پیهل نجیرد نوکی خلچیش من بیت سر کسانک بین رگا من پی بگرن برن ای و پیشنجی خراب بون با منو با چی واتن لئی مکرد جا بزانه با چاو بکن لپیشنگ چاک کن من اوانه زانه بون دانه بون چون لگر سر کرده مسلمان کن اگر گناه و تاوان استمیش یان لیان دادید هل سوکوت یان دکرد سرنز بدن کاتی کوا ابو عثمانی واسطی او زانه پیاو چاکا بریزه لسردمی نور الدین محمود زنکی چه شعری چی بوده خوینی تو چون نور الدین محمود زنکی لیچگ لحلکانو گناه کن پاشگز دکاتو کاتی پیداله مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كأس المظالم طائش مخمور عطلت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور ماذا تقول إذا نقلت إلى البلاء فردا وجاءك منكر ونكير ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور وتفرقت عنك الجنود وأنت في ضيق القبور موسد مقبور ووددت أنك ما وليت ولاية يوما ولا قال الأنام أمير وبقيت بعد العز رهن حفيرة في عالم الموتى وأنت حقير وحشرت عريانا حزينا باكيا قلقا وما لك في الأنام مجير أرضيت أن تحيا وقلبك دارس عافي الخراب وجسمك المعمور أرضيت أن يحظى سواك بقربه أبدا وأنت معذب مهجور مهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعادي ويوم تبدو العور هل كان نور الدين محمود زنكي اوي بيستو جويلي راقر شاوكاني فرميش جي كردو زوربة تندي قريا هر دز بجي فرماني دا قومري كلب قريو باز لسر خلقكي لو بيناوي او زانايا واي بيقود جا مانايكي لبروي ناتوانين هر هموي برينوا تنها او اندن بي وكو نمت شعريك ایمش با کردی بیرینوا چون که دورو دریش دبیتوا معنی اوه یعنی وینی وستاند بچه شایی لخوبایی لروجی قیامت دا که آسمان دا جوله گر گتره روناچی آین مسلمانت حسانوا وریابا لوی بمینی تو و روناچی دنبه کوتات هنا بمی خواردنوا تو لناو کاسی توسانوا دا سر رو سر خوشی لکارت خست کاسکانی می بخو پاک گرتن کاسکانی حرام بسر تواده سوره که چه دلید اگر گزرای و بارزین به تنیایی منکر و نکیر تاتنه چه دلید اگر لجیگی وستان وستای زلیل و تنیا بوی بو لپرسینه و تندو گرام بی دیجکانت پیتا و نوسابن و توش لنا و روشی لپرسینه و راچش راوی زنزیر کراوی سربازکانت لجیابونه و توش لنا و تنگبری گورکان راکشاوی جرکل کراوی خوزگه دخوازی هیچ فرمان روایتیه کد نبا روژه آدمی زادیش پیان نگود بای امیری لدواي شكو مايا وكوت يا قورتي لجيهاني مردندا توكا موهيتي زندوك رايتي وبروتي وخمباري وقريان وشبرزي وكسدنيا لآدمي زادان باري زرد بي رازي توبجيتو ضليشت بوكا وويراني بوهات بي جستشت آوداني ونوجن بي رازي جغلتو نزيق بونا ويلي بشي هتا هتاي بي توش سزاد راو بي جيهل راو بي بلغيك آمادكا بي ورزقارد بي روجي قرانا وروجي دركوتني كمو كورتي بريزان بزانا نور الدين محمود زنكي او بياو برزو بريزا كاتكوا او بياوبو كالاولامي نامكي عمر الملا موصلي كاتكوا ناميلو نسي هنديك هلو بالي بي راقيان دو بيجنياري بو كرت او جلولامي دا اوي نسي او جا اوي بيدا قوترا كحكمي ذكرت بالقرآن وبإسلام وجنجي ذكرت لبينا أخوة فرموي إن الله خلق الخلق وشرع لهم شريعة براستي أخوة بديهن رواني بديهن آوو ريبازو برنامي بويان وكياسا داناوا وهو أعلم بما يصلحهم أو زانات ربوي تبوان باشا ولو علم أن في الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها لنا أجر خواي پروردگار بيزاني باشتك شاكترا لبرجواندي ومصلحتي ايما وكياسا بو ماني دادنا زيادي دكرت فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ما شرعه الله تعالى ايما بيوشت من بوين نيو نمايا كشتك زياد بكين لشريعة ياسا إخواي پروردگار فمن زاد فقد زعم أن الشريعة ناقصة او اشتك زياد بكا لشريعة إسلام ياسا كاني او وايدانا وشريعتي خواي كمو كرتا فهو يكملها بزيادته او بو زيادة كردني تواويدك هذا من الجرأة على الله وعلى ما شرعه او جرأة بخودانا وبأدبية برامبر بخوا ولسر شرع خواي والعقول المظلمة لا تهددي جا جيري وعقلا تاركا كان رينوينيان نابي والله سبحانه وتعالى يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم خواهي موتو أي عمر ملا راست الرب كاتن بوريقاي راست لبداية ونهاية أوي لبيشتر قوتمان شعرك لقر أوي ابن كثير جيرايتي ولا زلدي دوازدم لابر دوسط واشتاوية كدوسط واشتاودو أو جارواي لقر دقوترا نقوكو علماني وديمكراسي أواني برينا لديني خواهي پروردگار دا صلاة داربن دبي چون یان هر سکود لگر بکن تا بر زان و خوش ویستان لبر اوی نمان توانی بو القی کوتایی پی بینین رگا چارو نامه بوانی دنجی ددن بیرین جال القی کوتایی دبیت حفده داوی لبردنو گردن آزاد تان لیده کنو لیره دالو القی دین کوتایی تا القی حفده هم پیتان دگینو بخواتان دسپیرین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.